من هم الأصوليون والمتكلمون؟ الأصوليون تبع فن الأصول كما تقول النحاة، تقول الصرفيون، تقول محدثون، كذلك الأصوليون. والمتكلمون أصحاب الكلام، هذا علم يسمى علم الكلام.